أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا

وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اجتبيتها قالوا لو اجتبيتها الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ولا يعرف قدر الصالحين إلا من صفى قلبه وتعلق قلبه بالسماء فتكشف له الحجب وصدق ربي إذ يقول إذا أخلص العبد فيما بيني وبينه أطلعته على خزائن السماوات العلى ومن أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة شرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. أشكر باسمكم مهندس صوت الإنارة الحاج درويش السيد درويش بكفر سقف سرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقف أخراج الضيافة محمد حافظ بالبوردية. فتقدم الأسرة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وأستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم بعد صلاة العشاء مباشرة. فحتى ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.